بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فدرسنا اليوم توكيد الأفعال بنون التوكيد، وهذا أيضا من الأقسام الأفعال. فعل قد يكون مؤكدا وقد لا يكون مؤكدا، فنستعرض الآن الأقسام الأفعال وما الأفعال التي تؤكد بنون التوكيد وما الأفعال التي لا تؤكد بنون التوكيد. نبدأ بالفعل الماضي. الفعل الماضي لا يؤكد بنون التوكيد. لماذا؟ لأن نون التوكيد تخلص الفعل، تجعله للمستقبل، حتى الفعل المضارع الذي يكون زمنه الحال تجعله خالصا للمستقبل، وفعل الأمر الذي هو للمستقبل تقوي الاستقبال فيه، تقوي الاستقبال فيه. فإذا الفعل الماضي لا يؤكد لأن زمنه ماضي، والنون كما ذكرنا زمنها ماذا؟ المستقبل. زمنها المستقبل، فيتعارض الزمن الماضي مع الزمن المستقبل، ولهذا السبب لا يؤكد الفعل الماضي. طيب بماذا يؤكد الفعل الماضي؟ يؤكد الفعل الماضي بقد. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. وإذا وقع الفعل الماضي جوابا للقسم وكان مثبتا، يعني ليس منفيا، أكد باللام وقد. قال تعالى: تالله لقد آثرك الله علينا. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا وقع الفعل الماضي جواب للقسم وكان مثبت ليس منفيا، أكد باللام وقد. كما تقول: والله لقد فرحت بنجاحك، والله لقد فرحت بنجاحك. هذا ما يتعلق بالفعل الماضي. نأتي بفعل الأمر. فعل الأمر يجوز توكيده مطلقا، مطلقا يعني دون شرط وقيد. ولكن التأكيد متى يكون؟ تأكيد هو يعني فائدة النون التوكيد تأكيد المعنى وتقويته بأقصر لفظ. فائدة نون التوكيد هي تأكيد المعنى وتقويته بأقصر لفظ. أقصر لفظ هو ماذا؟ النون، يعني بلفظ قصير جدا أكدت ماذا؟ المعنى، أكدت المعنى. لأن نون التوكيد هي بمثابة القسم، كأنها قسم على صحة الكلام، أو هي بمنزلة تكرار وإعادة الكلام بقصد التأكيد أو بقصد تأكيد مضمونه. هذا فائدة التوكيد. ولذلك إذا احتجت إلى التأكيد أكد، ما احتجت إلى التأكيد لا داعي للتأكيد. يعني في حالة الشك، في حالة التكذيب، أنت هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى التأكيد، حتى تزيل هذا الشك أو التكذيب. ففعل الأمر يجوز توكيده بالنون مطلقا، وذكرنا أن كلمة مطلقا يعني لا شرط ولا قيد. تقول: أخرجن، اقرأن، افهمن، اسمعن. ويجوز كذلك بنون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد نوعان: ثقيلة هي المشددة، اقرأن. وأيضا هناك نون خفيفة ساكنة، اقرأن. والثقيلة أقوى في التأكيد من الخفيفة، الثقيلة أقوى في التأكيد من الخفيفة. الفعل المضارع له أربع حالات. الحالة الأولى: يجوز توكيده، يعني توكيده جائز. متى يكون توكيده جائزا؟ إذا دل على الطلب. كيف يدل على الطلب؟ بأن يسبق بنهي، أو يسبق باستفهام، أو يسبق بالتحضيض وهو الترغيب. فتقول مثلا: لا تهملن دروسك، لا تهملن، هذا طلب، والطلب هنا بماذا؟ بلا الناهية. ولذلك هذا التوكيد جائز وليس بواجب. ليقرأ أن كل طالب دروسه، ليقرأ أن هذا أيضا طلب، والطلب هنا بماذا؟ بلام الأمر، وهذا أيضا جائز. وكذلك بالتحضيض، التحضيض هي الترغيب في الشيء، هل تجتهدن، هل تجتهدن، أيضا التحضيض نوع من أنواع الطلب. كذلك الاستفهام، هل تسافرن وأنت مريض، هل تسافرن وأنت مريض، الاستفهام هنا طلب. فكل ما دل على الطلب فتوكيده جائز، توكيده جائز. يعني ممكن تقول هل لا تسافرن، وممكن تقول هل تسافر بدون توكيد. ثانيا توكيده قريب من الواجب، وذلك إذا سبق بإما الشرطية، إذا سبق بإما الشرطية. إما الشرطية أصلها إن الشرطية وما الزائدة للتوكيد، وما الزائدة فائدتها التوكيد، فأصبحت ماذا؟ إما، فأصبحت إما. إذا سبق الفعل المضارع بإما كان توكيده قريبا من الواجب لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال. تقرأ الآيات وإما ينزغنك، إما يبلغن، إما ترين من البشر أحدا، فلا تجد إما إلا وبعدها الفعل ماذا؟ مؤكد، إلا وبعد الفعل مؤكد، فأصبح في درجة قريب من الواجب، وذلك لكثرة الاستعمال. النوع الثالث أو القسم الثالث أو الحالة الثالثة للفعل المضارع يجب توكيده، ووجوب التوكيد يبدأ بالقسم. وجوب التوكيد يبدأ بماذا؟ بالقسم. لا بد أن يقع جوابا للقسم، لا بد الفعل المضارع أن يقع جوابا للقسم. بعد ذلك لا بد أن تتحقق فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون مثبتا ليس منفيا، الشرط الثاني أن يكون غير مفصول من لام جواب القسم، والشرط الثالث أن يكون دالا على المستقبل. قال تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. ننظر هذه الشروط، هل الفعل أكيد وقع جوابا للقسم؟ نعم، تالله لأكيدن. هل هو أكيد مثبت أو منفي؟ مثبت. هل هو مفصول من اللام؟ لأكيدن. هل يوجد فاصل بينهما؟ لا فاصلة، وهذه اللام هي التي نسميها لام جواب القسم. هل الفعل هنا يدل على المستقبل؟ عندما قال إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم يدل على ماذا؟ على المستقبل. ونحو قولك والله، كل واحد فيكم لو قال والله لأنشرن الإسلام في بلدي، والله لأنشرن وقع جواب القسم وكان مثبتا وغير مفصول من اللام ويدل على المستقبل، إذن هذا يجب توكيده. إذن نلاحظ الفرق بين الجائز وبين القريب من الواجب وبين الواجب، الفرق واضح. الجائز لابد يدل على طلب، القريب من الواجب لابد يسبق بإما، الواجب لابد يكون هناك قسم، ثم بعد القسم تتحقق شروط ثلاثة: الإثبات وعدم الفصل والاستقبال. الحالة الرابعة للفعل المضارع يمتنع توكيده، وذلك إذا لم يتحقق شرط من الشروط الثلاثة السابقة، يعني لم يتحقق الإثبات فكان منفيا، أو فصل من لام جواب القسم، أو دل على الحال، أو دل على الحال. في هذه الحالات الثلاث يمتنع التوكيد. فإذا كان منفيا أو مفصولا من لام جواب القسم أو دالا على الحال يمتنع توكيده. فالنفي مثل قولك والله لا أدخن، والله لا أدخن، لا هذه نافية، الفعل أدخن يمتنع توكيده بسبب ماذا؟ بسبب النفي. والله لسوف أجتهد، فصل بين اللام وبين أجتهد، الفعل أجتهد بماذا؟ بسوف أو بالسين أو بالجار والمجرور. والله لا إلى المدير أشكوك، والله لا إلى المدير أشكوك، فصل بين اللام والفعل بالجار والمجرور، فهذا فاصل، والفاصل يمنع التوكيد. أو قولك والله لا أحبك، لأن الفعل أحب، فعل أكره، فعل أظن، هذه الأفعال تدل على ماذا؟ على الحال، تدل على الحال. يعني والله لا أحبك الآن، ليس بعد الدرس أو بعد ساعة أو بعد، إذن يمتنع توكيد ماذا؟ الحال. أو تأتي بكلمة تدل على ماذا؟ على الحال، مثل قولك والله لا أقرأ الآن، إذن كلمة الآن هنا تدل على ماذا؟ على الحال، فيمتنع توكيده. فعل التعجب، التعجب هو في الحقيقة شعور داخلي، شعور داخلي يشعر به الإنسان حين يستعظم أمرا أو يتعجب من شيء لا مثيل له، مجهول الحقيقة أو خفي السبب، شعور داخلي تنفعل به النفس، تنفعل به النفس حين تستعظم أمرا أو تتعجب من شيء لا مثيل له، حينئذ ينشأ ماذا؟ هذا الأسلوب، وهو أسلوب التعجب. التعجب قد يكون سماعيا وقد يكون قياسيا. السماعي ألفاظ كثيرة، مثل الاستفهام بكيف، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف، هذا للتعجب. ولكن كيف في الأصل ليست أداة للتعجب، إنما هي للاستفهام. سبحان الله، لله دره فارسا، يعني هذه ألفاظ لم توضع في أصلها للتعجب، لم توضع للتعجب، وإنما فهم التعجب منها بقرينة الكلام، وهي في الأصل ليست للتعجب. طيب ما الذي وضع أصلا للتعجب، موضوع أصلا في العربية للتعجب؟ هذا هو القياسي في أسلوب التعجب، صيغتان، ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به. نحو ما أحسن العلم وأقبح بالجهل، ما أحسن العلم، أحسن بالعلم، ما أقبح الجهل، أقبح بالجهل، ما أجمل الوردة، أجمل بالوردة، أتان صيغتان قياسيتان في أسلوب التعجب. لكن قبل أن تتعجب لا بد هناك من شروط لصوغ هاتين الصيغتين. الشروط هي: أولا لا بد أن يكون الفعل ثلاثيا، لا بد أن يكون الفعل ثلاثيا، لا يصاغ من الفعل الرباعي ولا الخماسي ولا السداسي، لا بد أن يكون ثلاثيا، لا بد أن يكون مثبتا غير منفي، متصرف. ما معنى متصرف؟ يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، تصرف كامل، تصرف كامل، ماضي ومضارع وأمر. لكن يعلم، ليعلم أن الفعل إذا صيغ في التعجب أصبح جامدا، يعني المقصود بالتصرف قبل أن يصاغ في أسلوب ماذا؟ في أسلوب التعجب. قبل يكون ماذا؟ يكون متصرفا. لكن إذا جعلته في صيغة التعجب أصبح الآن في هذه الصيغة جامدا. يعني ما تقول ما أحسن العلم، تقول ما يحسن أو ما أحسن، لا، الآن في هذه الصيغة أصبح ماذا؟ جامدا. إذن ما المراد بمتصرف؟ قبل أن يصاب، قبل أن يصاب. معلوم، معلوم يعني ليس مبنيا للمجهول، معلوم يعني ليس مبنيا للمجهول. تام، تام يعني غير ناقص، لا يأتي من كان وأخواته لأنها أفعال ناقصة. قابل للتفضيل، قابل للتفضيل، يعني بعض الأفعال مثل مات غير قابل للتفضيل، تقول هذا يعني أفضل من هذا في الموت، وعمي وغرق في البحر، هذه أفعال لا تقبل ماذا؟ التفضيل. فأي فعل لا يقبل التفضيل لا يقبل ماذا؟ التعجب، لا يتعجب منه، لا بد أن يكون قابلا للتفضيل، مثل حسن، قبح، وهذا أحسن من هذا، هذا أقبح من هذا، وهكذا. فالذي لا يقبل التفضيل لا يقبل التعجب. ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، يعني لا يصاغ من أحمر حمراء، ولا أخضر خضراء، ولا أعرج عرجاء. أي شيء فيه أفعل مؤنثه فعلاء، وصف على وزن أفعل مؤنثه فعلاء، لا يصاغ منه تعجب. إذن هذه شروط، إذا فقد شرط من الشروط السابقة لا يمكن التعجب من الفعل مباشرة، لا يمكن التعجب من الفعل مباشرة. يعني الفعل حسن نتعجب منه مباشرة، نقول ما أحسن، ما أجمل، ما أفضل. طيب إذا وجدت أفعال غير ثلاثية رباعية، أو وجد فعل منفي، أو وجد فعل مبني للمجهول، أو وجد فعل ناقص، أو وجد فعل الوصف منه على أفعل مؤنثه ماذا؟ فعلاء، وأريد التعجب منه، ألا يمكن ذلك إطلاقا؟ يمكن، ولكن ليس مباشرة، ليس مباشرة. يعني ما تقول في أحمر مثلا الفعل حمرة، الفعل هو حمرة الثلاثي حمرة، وفي الأصفر صفرة، ما تقول يعني مباشرة هكذا ما أحمر الوردة، ما تقول ما أحمر الوردة. وفي الأفعال الناقصة كان، ما تقول ما أكون الشيء مثلا، لا يقال ذلك. ماذا أفعل؟ تأتي بفعل مساعد، هذا الفعل لابد أن تتوفر فيه الشروط السابقة، لابد أن تتوفر فيه الشروط السابقة، ثم تأتي بمصدر الفعل الذي تريد أن تتعجب منه. مثلا آمن، آمن، آمن من باب أفعل، وهذا فعل ثلاثي مزيد بحرف، يعني حروفه كم؟ أربعة ليست ثلاثة، لا يصح أن تقول ما آمنه، لا يصح أن تتعجب منه ماذا؟ مباشرة. لماذا؟ لم يتحقق الشرط، وهو أنه ليس ثلاثيا. إذن لابد أن آتي بفعل مساعد تتحقق فيه شروط، والفعل المناسب هنا مثلا تقول ما أشد، تقول ما أشد إيمانه، أو ما أقوى إيمانه، فجئت بفعل مساعد وجئت بمصدر الفعل آمن وهو إيمان، هنا أصوغ التعجب بهذه الطريقة، فقول ما أشد إيمانه أو ما أقوى إيمانه. خضر أو حمر حمرت الوردة، خضرت الشجرة، وأريد أن أصوغ منها مباشرة لا يمكن. لماذا؟ لأن خضر الوصف منه أفعل فعلاء، أخضر خضراء، وحمر أحمر ماذا؟ حمراء. إذن لابد أن آتي بفعل مساعد ثم آتي بمصدر الفعل خضر أو حمر، فتقول في الوردة مثلا ما أجمل حمرة الوردة، ما أجمل حمرة الوردة، أو ما أشد خضرة الزرع، ما أشد خضرة الزرع. فجئت بفعل مساعد ثم جئت بعد ذلك بالمصدر الصريح للفعل. لكن إن كان الفعل مبني للمجهول فهنا تأتي بالمصدر المؤول، تأتي بماذا؟ بالمصدر المؤول. يعني مثلا يعاقب، يعاقب فعل مبني للمجهول، هنا لابد آتي بفعل مساعد ثم آتي بمصدر مؤول. مصدر المؤول يعني لابد أن، وهذا أن يسمى حرف نصب ومصدر، فإذا جاء مع الفعل سمي ماذا؟ مصدرا مؤولا، لأن مصدره الصريح معاقبة، مصدره الصريح معاقبة. فلذلك عندما تأتي بالفعل المبني المجهول ما تأتي بالمصدر الصريح لأن يتغير المعنى، يعني ما تقول ما أشد، مثلا أنت تريد تقول ما أقبح أن يعاقب البريء، ما أقبح أن يعاقب، أن يعاقب البريء، تأتي بماذا؟ بالمصدر المؤول، تأتي بالمصدر المؤول. هذا هو الأحسن في الفعل المبني للمجهول. كذلك المنفي، كذلك المنفي، ما أحسن أن لا يكذب المؤمن. أنت تريد أن تتعجب من لا يكذب المؤمن، لا يكذب المؤمن، هذا منفي لا يتعجب منه مباشرة، إذن هنا أيضا لا بد أن تأتي بالمصدر المؤول، فتقول ما أحسن أن لا، أن هذا هو المصدر، لا هذا للنفي، تقول ما أحسن أن لا يكذب المؤمن، وذلك لأن الفعل يكذب فعل منفي. أما الفعل الجامد، الفعل الجامد مثل ليس، ومثل نعمة، ومثل بئس، من الشروط أن يكون الفعل ماذا؟ متصرف، يكون الفعل متصرف. لكن هنا الفعل الجامد هذا لا يتعجب منه مطلقا، الفعل الجامد لا يتعجب منه مطلقا، يعني لا يتعجب من ليس وعسى ونعمة وبئس، الأفعال الجامدة لا يتعجب منها إطلاقا. وكذلك الأفعال التي لا تقبل التفضيل، الأفعال التي لا تقبل التفضيل مثل عمي ومات وفني وغرق، هذه أفعال لا تقبل التفضيل ولا يتعجب منها. نختم درس اليوم بالقسم الثالث من أقسام الكلمة، بعد أن درسنا الاسم ثم الفعل وبقي ماذا؟ الحرف. الحرف هو الكلمة الدالة على معنى في غيرها، كلمة دالة على معنى في غيرها. ما معنى في غيرها؟ يعني لابد توضع في ماذا؟ في جملة حتى يتضح المعنى. فلا معنى لأي حرف من الحروف إلا إذا أدخل في جملة، فمثلا الحرف في لا معنى له منفردا إلا إذا قلت سافرت في الليل، فهنا أخذ معنى ماذا؟ الظرفية، أخذ معنى الظرفية. هذا المعنى أخذناه من ماذا؟ من الجملة. يقول تعالى ومما رزقناهم ينفقون. مما هنا من بأي معنى؟ معنى بعض، تسمى من التبعيضية. لكن عندما تقول خرجت من البيت إلى المعهد، خرجت من البيت، هذا الابتداء، هذا معنى ماذا؟ معنى الابتداء. هذا معنى الابتداء ومعنى التبعيض، أخذناه من لوحدها أو من الجملة؟ من الجملة. علاماته لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل، هذا علامة الحرف، لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل، يعني التي أخذناها علامات الاسم التنوين والنداء والإسناد إلى آخره، وعلامات الفعل قد والجزم والتاء والطلب، كل ذلك لا يقبله الحرف. الحروف نوعان، حروف معان وحروف مبان. حروف المعاني هي هذه التي تدل على معنى في نفسها، حروف المعاني هي التي تدل على معنى في نفسها، لأنها تدل على معنى، تدل على معنى في جملتها، آسف، تدل على معنى في جملتها، لأنها تدل على معنى سميت حروف ماذا؟ معاني. حروف المباني هي حروف الهجاء، هي حروف الهجاء، لأن الكلمة، أي كلمة تبنى من حروف الهجاء، ألف باء تاء ثاء، فكلمة مثلا قلم بنيت من ماذا؟ حرف القاف واللام والميم، معهد حرف الميم والعين والهاء والدال، هذه الحروف تسمى حروف ماذا؟ هجاء، ولأن الكلمة تبنى منها سميت حروف مباني، مثل البناء يعني، أي بناء الكلمة تبنى من هذه الحروف. حروف المعاني من جهة عملها نوعان، حروف عاملة وحروف غير عاملة. العاملة مثل حروف الجر ومثل حروف الجزم والنصب، لكن انظر إلى قد، إلى الاستفهام بهل والهمزة، هل تعمل؟ لا تعمل، لكن نسميها حروف غير عاملة، حروف غير عاملة أي مهملة، أهمل في العمل فلا تعمل، لا ترفع ولا تنصب ولا تجزم ولا تجر، ومنها أيضا السين وسوف، كل ذلك من الحروف غير العاملة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.